ويبقى الامر حسب نشاط المتعبد ولا نلزمه امرا ركيبا، لان هذه الركابة في الواقع بلا شك انها تهدف امورا يعني تخالف الشريعة. اعرف احد المشايخ ممن كان من المولعين بكتاب الكتاب المعروف بدلائل الخيرات، واظن ان اخواننا الحاضرين يعلمون ترتيب هذه الدلائل المزعومة، حيث فيها ورد يوم السبت كذا، ورد يوم الاحد كذا، وهكذا الى سائر ايام الاسبوع. فسبحان الله، كنت ترى يحرص على اداء كل ورد في يومه، اما اذا ضاع عليه حزبه من القران فلا باس. يعني الحزب الذي ينظمه المسلم على نفسه، وهذا كما تعلمون يعني من سنة السلف، هذا إذا تهاون به لا بأس. أما ورد السبت يقرأ والأحد والأحد يقرأ، هذا ما ينبغي، كأنه وحي السماء، وهذا بلا شك من الغلو في الدين وغيره. أتابعكم الله. نعم، ما في داعي، بارك الله فيك، ما في داعي. الدنيا الآن شوب ما شاء الله. قراءة تبارك كل يوم أو كل يوم في اليوم في الليل، ما يعد من الأذكار والأوراد اليومية؟ بلى، هو من السنة. وهل المحافظة عليها يعني من السنة؟ جزاكم الله خير. جزاكم الله. نعم، هذا السؤال على شقين. إذا صلى اثنان مع الإمام، الشق الأول من السؤال فيه، إذا كان واحدا معه أولا ثم أتى الثاني متأخرا، فكيف يفعلان؟ يقدمان الإمام أو يسحب الرجل الآخر الأول؟ هذا الشق الأول مسؤول. أما أن يقال يقدمان الإمام، فالإمام إمام لا يؤمر، وإنما يؤمر الذي يقتدي بالإمام. هذا تعليق على كلمة يقدمان الإمام، لكن الجواب كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه اقتدى به رجل من أصحابه فوقف على يمينه عليه السلام، فجاء آخر فوقف عن يساره، فهكذا حال بهما إلى خلفه، فجعلهما صفا من ورائه. إذن الفرد يقف عن يمين الإمام محاذيا له، محاذيا له، لا يتأخر عن الإمام قليلا كما يقول بعض الفقهاء المتأخرين، لأن هذا التأخر أولا لا أصل له في السنة، وثانيا هو خلاف ما جاء عن عمر الفاروق، حيث بل ما جاء في الحديث في البخاري حيث أوقف الرسول عليه السلام ابن عباس في صلاة قيام حذاءه، هكذا جاء في الحديث من الرسول مع ابن عباس، وهكذا جاء من عمر مع الذي وقف أيضا بجانبه في الحديث أنه تأخر عن قليل الخطوة فعتبه كمي في البخاري تذكر. لا ما نعلم، ما كان لي الأقف هذا في أي قصة؟ قصة أبو بكر؟ لا، قصة ابن عباس يقام مع من الليل. أيوة يمكن، المهم نعم في القصة أوقفه وحذاءه بس أخر قليلا خطوة، فقال له ما لي أجعلك في ذلك، قال ما كان لي. سوا، لكن بالأخير أين وقفه؟ حذاءه. هذا تعليل ابن عباس، وهذا من أدبه يعني، لكن السنة أنه أوقفه حذاءه. شيخ كيف تقول بالإمام البخاري عن حديث نعم باب يقف الرجل حذاء الرجل هو كذلك نفس إيه؟ فالذي أريد أن أقوله أن الفرد يقف عن يمين الإمام وحذاءه، فإذا جاء آخر ولا يعرف بطبيعة الأمر

من الركوع صامتا، ثم إذا ما استقمت قلت ربنا ولك الحمد، فضيعت والحالة هذه ورد الاعتدال. واضح؟ ورد الاعتدال. فورد الاعتدال سمع الله لمن حمده، أنت راكع وفي أثناء الركع تقول سمع الله لمن حمده، استقمت واعتدلت تقول ربنا ولك الحمد. فأنت وراء الإمام، إما أن تفعل هكذا وتقول ربنا ولك الحمد فضيعت ورد الاعتدال، وإما أن تقول ربنا ولك الحمد فضيعت ورد بعد القيام الثاني، وهكذا. وهذا وهذا خلاف السنة أولا، ثم خلاف عموم قولي عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الحديث الذي قد يحتج به البعض، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد، فهذا لا يعني أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يعني أن يقول بعد قول الإمام، يعني أن يتابع الإمام. وهذا يشبه تماما من حيث التنظيم والترتيب الحديث الآخر الذي يقول وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فهذا لا يعني أن المقتدي لا يقول آمين، بدليل أن الحديث صريح بقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يقرب ذاك، وإن كان تأمين المقتدي هاهنا أقوى من حيث دليله من تحميد المقتدي وراء الإمام، لكن النتيجة من حيث الحكم الشرعي واحدة. هاي ولا هاي؟ هاي والله. هذا عفوا، هذا طبعا تحقيق، حتى ما تقول جاب للشيخ إيش ما جاب الله. يعني أنتم يعني بيقول صاحبنا أنتم سبقتمونا إلى الخير. ما معنى قول قراءة الإمام ذكر قراءة لا تشمل هذا الموضوع؟ طيب القراءة يعني تشمل القرآن فقط ولا الأذكار أيضا؟ أجب أجب لا تحيد كما علمتنا. قراءة القرآن والأذكار أيضا. ها؟ قراءة القرآن والأذكار أيضا. جميل جدا. ومن الأذكار الله أكبر، قل بلى كتها كتها. نعم. أيوة. إن كنتها إذا كنت تعتقد مثلي وإلا أصمت. شو رأيك؟ رأي من رأيك. إذا هو خير إذا أخذت الجواب صح؟ نعم. أي طريقة خاصة يعني. على ذكر الأذان الآن، إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، هل نقول مثله وزيادة الحوق له أو تثنيف الحوق له؟ رايح مرة هذا ومرة هذا، أفعل هذا تارة وأفعل هذا تارة. ألا الدليل إيش؟ الدليل أن كل من الأمرين جاء كالخض والوضع، أما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة. أوه لأن أنا ما فهم بسرعة. وقلنا جاء الوضع فوضعنا، وجاء الخفض فقبضنا، لكن نبتدع بدعة نجمع بين الوضع والقبض. ألا الدليل شيء؟ الدليل أن كل من الأمرين جاء كالخفض والوضع، أما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة. أوه لأن أنا ما فهم بسرعة. وقلنا جاء الوضع فوضعنا، وجاء الخفض فقبضنا، لكن

أن هذه السورة بذاتها